بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا وسراجا منيرا. إن هذا المولد بدعة منكرة، لا يجوز الاحتفال به بأي وسيلة ولو بإقامة محاضرات في هذه الليلة. السيرة النبوية لماذا؟ فالسيرة النبوية منهج تربوي متكامل، وما أحوج شباب الصحوة الآن بصفة خاصة إلى تعلم السيرة، وإلى أن يحول شبابنا هذه الدروس التربوية الرائعة العالية في حياتهم وواقعهم إلى منهج حياة. السيرة النبوية لماذا؟ ولذلك إخوتان نقول أن من أراد أن يحتفل بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعليه أن يتبع سنته وأن يعلم الناس سنته. والآن مع المحاضرة. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، ونسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الدرس الرابع منها. وإنما ندرس سيرة النبي كما ذكرت مرارا وتكرارا، لا سرتا للأحداث ولا جمعا للتفاصيل، وإنما استلهاما للقدوة والأسوة، وإظهارا لمواطن الفائدة من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل لحظة من لحظات حياته، وكل دقيقة من دقائق عمره صلى الله عليه وسلم، بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، دين نتعبد به، فهو محل الأسوة والقدوة. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويأتي لقاء الليلة والأمة، كل الأمة تستعد للاحتفال بمولد الرسول، زعموا، ونحن ذكرنا بالتحقيق العلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولد قطعا يوم 12 من ربيع الأول. لماذا؟ ذكرنا لأنه قد ثبت بالقطع أنه ولد يوم الاثنين، ولا يمكن أن يكون اليوم 12 من ربيع الأول يوافق يوم 2 في هذه السنة التي ولد فيها رسول الله، لا يمكن بالحساب. فلذلك ثبت أولا أن هذا اليوم الذي يحتفلون فيه بهذا المولد خطأ، ثانيا بدعة منكرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم لم يحتفل بمولده أبدا، لم يكن له عيد ميلاد، بل كان احتفاله بمولده يوم الاثنين صياما. فإذا أردت التأسي فعليك بذلك. لقد تحول الدين كما ذكرت في اللقاء الماضي، نقل الدين من مجال العمل الجاد المهيب إلى مجال اللعب واللهو والغناء والرقص والأكل والشرب للأسف الشديد. فلذلك صار سهلا على هؤلاء الفاسقين الفاجرين أن يحتفلوا، زعموا، بمولد سيد المرسلين. إنها فرصة فقط لتجار السكر والحلويات، فرصة فقط للفراشح أصحاب السرادقات والميكروفونات، فرصة فقط للاهين اللاعبين، وليست في الاحتفال بالمولد أي فرصة لتعلم دين الرسول. إنه يصدق عليه قول القائل: مولد وصحبه غايب. فعلا صحبه غايب. إن هذا المولد بدعة منكرة، لا يجوز الاحتفال به بأي وسيلة ولو بإقامة محاضرات في هذه الليلة التي هي ليلة المولد، تخصيصها بإقامة احتفال أو محاضرات. ولذلك إخوتان نقول أن من أراد أن يحتفل بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعليه أن يتبع سنته وأن يعلم الناس سنته. دعونا نسير في سبيلنا. وكنا قد وصلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما تمت له سنتان وفصلته مرضعته حليمة السعدية، ذهبت به إلى أمه فاستأذنتها أن يبقى عندها لما رأت من بركته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ننتقل الليلة نقله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا، ولم نأخذ معنا زادا، فقلت: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أخي ومكثت عند البهم. هذا سطر من حديث يحدثنا رسول الله عن نفسه. والله مش عجبني الصلاة على النبي النهاردة كده منكم، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فالشاهد أيها الإخوة أنه ذكر صلى الله عليه وسلم أنه كان يرعى البهم مع أخ له وهو صبي صغير، ابن 4 سنين 5 سنين. وانتبه، لأنني كلما وجدت فرصة اضطررت للإشارة إلى مسألة تربية الأولاد. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. انظر وهو ابن 4 سنين 5 سنين لم يزد عن ذلك، لأن حاضنته أرجعته إلى أمه وعمره 5 سنين أرجعته إليها، وماتت أمه وهو في هذه السن. شهد أنه كان في هذه السن يرعى البه وخرج بغير زاد. وهذه تربية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على أن يكون رجلا صاحب مسؤولية منذ طفولته. لقد أعجبني أن يكون في أحد المساجد أطفال يعلمون الأطفال، فوجدت في أحد المساجد، ونسأل الله أن يزيد الخير في بلاد المسلمين، أطفال طفل سنه 10 سنوات يعلم أطفال 6 سنوات فأقل، أطفال سن 8 سنوات تعلم أطفال سن 6 سنوات فأقل. هذا من باب تحمل المسؤولية واستشعار المسؤولية وجعل الطفل رجلا. استشعار هذا إنك إن التدليل يفسد الأطفال. ولهذا ودائما أنبه أن الله لم يختر لنبيه إلا أكمل الأحوال. فلذلك نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما بعيدا عن أب يدلله، ثم ماتت أمه وهو ابن 5 سنين، ثم مات جده وهو ابن 6 سنين، وعاش مع عم كثير العيال فقير، ليربى تربية خشنة بعيدا عن التدليل، بعيدا عن المال الذي يفسد والتدليل الذي يفسد، ليستشعر المسؤولية منذ صغره. تعالوا إلى القصة. فبينما هو يلعب مع الغلمان إذ أقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، وفي رواية فأقبل رجلان عليهما ثياب بيض، في رواية أخرى أحدهما جبريل. فقال أحدهما لصاحبه أهو هو؟ قال الآخر نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علاقتين سوداوين، وكان الذي تولى ذلك جبريل، فلما نزعه قال هذا حظ الشيطان منك. ثم قال لصاحبه ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي، ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي، في رواية غسله جبريل في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه اللي هو القلب ثم أعاده مكانه، ثم قال ائتني بالسكينة ائتني بالسكينة فذره في قلبي. ثم قال أحدهما لصاحبه حصه فحاصه، وختم عليه بخاتم النبوة. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هذه قصة شق الصدر، وقد بقي أثر الخيط المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم وفي بطنه. تتمت الحديث. ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم. قال زنه بمئة فوزنني بهم فوزنتهم. قال اجعله في كفة واجعل 1000 من أمته في كفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا أنظر إلى 1000 فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم. كفت الرسول صلى الله عليه كفت لدرجة إن الكفة اللي فيها 1000 استحليت، لدرجة إن الرسول كان خايف لا 1000 يقعوا عليه. فقال دعه لو أن أمته وزنت به لمال بهم. فانطلقا وتركان. هذه قصة شق صدره صلى الله عليه وسلم. وهكذا دائما في أحداث السيرة يضل كثير من الناس ضلالا بعيدا بسببها بأحد طرفين، إما الغلو وإما الإجحاف. فأصحاب الغلو تسمع في هذه الأيام في المساجد وعلى المنابر ومن خلال الإذاعة حتى والتلفاز تسمع عجبا، تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشرا وإنما هو مخلوق من نور، وهذا كلام باطل باطل بالمرة. وإنما تجد أن النصارى عبدوا ثلاثة ويريد بعض المسلمين للمسلمين أن يعبدوا إلهين اثنين، الله ومحمد. إننا ينبغي ألا نغلو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد. قال الله: إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم يوحى إلي. فمن قال أنه نور كذبك، بل هو بشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح، بشر مثلكم يوحى إلي. والآخرون أصحاب المدرسة العقلية الذين يكذبون الأحاديث الصحيحة ويردونها ويستهزئون بها، فهؤلاء أيضا بمنأى عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمنأى عن الحق تماما. إننا نقول أنه بشر، وكل ما ثبت في حقه فنحن نقر به ونجله به، ونعلم أنه بشر، لن يعدو قدر أنه رسول، ما صلى عليه، سيد البشر وإمام الرسل وحبيب رب العالمين وخليل الله، هذا قدره لا نعدوه ولا ننزل عنه، ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك في حادثة شق الصدر نقر أن هذا كان، وأنه في قلب كل إنسان حظ للشيطان. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة: أو جاءك شيطانك؟ قالت: أو معي شيطان؟ قال: نعم، وكل بكل عبد من بني آدم قرينه من الجن. قالت: حتى أنت؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه. فنقر بحادثة شق الصدر، حصل فعل ان اتفتح صدره، ما طلع عليه واتشال قلبه، اتنزع من مكانه وطلع بره، واتشال حظ الشيطان منه على قدين سوداوين وألقيت، واتغسل القلب فعلا ورجع تاني في مكانه، واتذرت فيه السكينة، ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم، واتقفل قلبه وتوزن، ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا نقر به لأنه جاءت به الأحاديث الصحيحة. واحد يقول لي: طب لو العملية كده، ما الواحد مننا يروح عند دكتور بتاع قلب ويفتح صدره ويطلع قلبه ويشيل حظ الشيطان يرميه ونبقى صالحين بقى وخلاص؟ أقول لك: ما هو لو بيشوف يشيل، لكن اللي كان شايف مين؟ الملائكة بإذن الله. إذن نقر أن في قلب كل آدمي حظ للشيطان، وقد ثبت بهذا الحديث صحيح. أنا مش عايز أطول في التفاصيل النهاردة عشان لينا هدية ليكم إن شاء الله. فالشاهد أنني أقول أننا نقر بهذا، وأن هذا حظ الشيطان الذي في قلبك هو الذي يمنعك من الكمال. وإنما كمل رسول الله كبشر لكونه صار معصوما، وإنما عصم بأسباب كهذه جعلها الله بادية للعيان. واضح؟ ما هو الرسول معصوم، ما تصلي عليه. وإن شاء الله سنتكلم بالتفصيل في قضية عصمة الرسول وعصمة الرسل والأنبياء عموما. شاهدنا أنه عصم بهذا، أن نزع من قلبه حظ الشيطان وانتهت القضية. وأن تعلم أن في قلبك حظ للشيطان هو الذي يوقعك في المعاصي، ومن هنا تفقه حديث رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تذنبوا لا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون، فجعل هذا لتذنب فتستغفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هناك فائدة أيضا نتوقف معها في قضية وزنه بعشرة ووزنه بمئة ووزنه بألف، أن الله عز وجل قيض لهذه الأمة كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، لأن الأمة تواجه بلاء وفتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة والمسلمين والمسلمات. لذلك أيها الإخوة، هذه الأمة دائما تكون في كفة وتكون الفتن في كفة، فإذا ثقلت كفة الفتن طاشت الأمة وضاعت، أما إذا ثقلت كفة الأمة طاشت الفتن ومرت. والأمة تحتاج إلى من يثقلها، والتثقيل بالرجال. ثبت في سنن الدارمي في المقدمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما فقص على أصحابه رؤيا رآه، قال: رأيت الليلة أن أبا بكر وزن فوزن، وأن عمر وزن فوزن، وأن عثمان وزن فوزن وخف، وإن صاحبكم رجل صالح، يعني عثمان. فهكذا يأتي في الأمة رجل يزن الأمة. لما بعد رسول الله ما صلى عليه، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم طاشت الأمة أمام هذه المصيبة، موت النبي، وكان أبو بكر رجلا يزن أمة، فوقف وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول، وقرأ الآيات. فثقلت كفة الأمة وطاشت الفتنة. لما كان في فتنة خلق القرآن الأمة طاشت أمام الخلفاء والأمراء الذين يمتحنون الناس عقائد المسلمين، الأمة كلها قالت: القرآن مخلوق. ما هو اللي ما يقولش القرآن مخلوق يدبح أو يترمي في السجن، خلاص القرآن مخلوق. فوقف الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ليثقل ميزان الأمة: القرآن كلام الله غير مخلوق. فثقلت كفة الأمة وطاشت الفتنة فثبتت العقيدة. وهكذا على مدار الأزمان شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وغيرهم من الأئمة والأكابر والعلماء والقوات والعباد والزهاد الذين وقفوا في وجه الفتن فثبتت عقائد الأمة بهم. عايزين نستفيد النهاردة، نقول: لو وزناك توزن كام؟ هو ده السؤال. في درس الاثنين لما ذكرنا ان الصليبيين ارسلوا فرقة من 100 شخص عبروا البحر ونزلوا بالساحل يريدون ان يصلوا الى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فارسل نور الدين محمود زنكي إلى لؤلؤ العادلي، وكان من الموالي أن يأخذ سرية من جيشه ويلقى بها هؤلاء، فقال: لا لا لا لا لا، ائتوني ب100 قيد. قال لهم: ادوني ايه؟ ها؟ يعني ايه 100 قيد؟ ادوني 100 كتاب حبل. ومضى إليهم وحده فقيدهم وربطهم في ذيل فراسه 100، وأتى بهم إلى السلطان نور الدين محمود. بقول: لو قالوا لك 100 النهاردة تقدر تروح تجيب لنا منهم كام؟ هي دي وزنك، هي دي قيمتك، هو ده وجودك. النهاردة أمتنا ملهاش وزن على الإطلاق على مستوى العالم. صح ولا لا؟ ليه؟ لأنك أنت ملكش وزن في بيتكم، ملكش وزن في بيتك ولا في منطقتك، ملكش وجود ولا أثر. قلت لكم إن لازم كل واحد مننا يدور له على دور في خدمين ربنا، وظيفة لخدمة دين ربنا. لما أقول لك أنت وظيفتك إيه عند ربنا، إذا قلت لي ولا حاجة تبقى أنت ولا حاجة، تبقى شغل حسابك. أحبتي في الله، ينبغي أن يوجد كل منا لنفسه وزنا، والوزن مش بالتخ وبالطول والعرض والأكل والشرب ولا بالسلاح أبدا. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه له ساقان تتلاعب بها الرياح إذا عدا، ومع ذلك قال رسول الله: تضحكون من دقة ساقي عبد الله، والله إنهما في ميزان الله أثقل من جبل أحد. يمكن كانت ساقة عبد الله بن مسعود زي الصبعين دول كده، لكن في ميزان الله أثقل من جبل أحد. يبقى مش ببطنك ولا بكتافك ولا بعضلاتك ولا بمخك، وإنما الثقل بثقل الإيمان في قلبك. الدليل، الدليل إيه؟ أن رجلا يؤتى به يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر ذنوب. والله أنا بحبكم في الله. يؤتى برجل له 99 سجل ذنوب، حديث كلكم حافظينه طبعا، ما هو في احاديث كده الامه كلها حفظاها: من اما بالناس فليخفف. او حديث اللي له بطاقه فيها ايه: لا اله الا الله محمد رسول الله، وزنت مقابل 99 سجل لسيئات فرجحت كفت لا اله الا الله، ذلك انه لا يسبل مع اسم الله شيء. هنقول ان كل مسلم موحد له بطاقة زي دي ولا لا؟ كل اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله له بطاقة زي دي، ولكن بعض الموحدين هيدخل النار رغم ان له بطاقة. اذا التقل مش في ورق البطاقة، الورقة اللي مكتوب عليها البطاقة، مال الثقل في ايه؟ قال ابن كثير في كتابه القيم النهاية في الفتن والملاحم: ذلك أن الرجل يوزن مع بطاقته، وإنما تثقل البطاقة على قدر ما في قلبه من يقين بكلمة التوحيد. هو ده اللي يتقلك، إيمانك بلا إله إلا الله ده اللي يتعلك وزن، ده اللي يتعلك وجود، ده اللي يخلي لك قيمة. الشاهد أنه جاء الغلمان يسعون إلى أمه مرضعة يعني، فقالوا: إن محمدا قد قتل. قالت حليمة: إذ أتانا أخوه يشتد، فقال لي ولأبيه، فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجع فشق بطنه فهما يسوطانه. قالت: فخرجت أنا وأبوه نحوه، زوجها يعني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم انطلقت إلى أمي فاستقبلوه وهو منتقع اللون، وشه أصفار. قالت حليما: فوجدناه قائما منتقعا وجهه. قالت: فالتزمته، خدت في حضني، والتزمه أبوه، فقلنا له: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشق بطني فالتمس فيه شيئا لا أدري ما هو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخبرتها بالذي لقيت. قالت: فرجعنا به إلى خبائنا. قالت: وقال لي أبوه: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به. قال لها بس الحد لحد كده وكويس، ودي عند أهله قبل ما إيه يجرى له حاجة بعد اللي حصلته. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأشفقت أن يكون قد التبس بي. فقالت: أعيذك بالله. فرحلت بعيرا لها فجعلتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي. قالت حليمة: فاحتملنا فقدمنا به على أمه. فقالت: ما أقدمك به يا ضئب؟ اللي جابك جبتي ليه؟ قالت: ما أقدمك به يا ضئر؟ الضئر هي المرضعة. وقد كنت عليه حريصة وعلى مكثه عندك. قالت: فقلت: قد بلغ الله بابني وقضيت الذي علي وتخوفت عليه الأحداث فأديته إليك كما تحبين. قالت: لا ما فيش حاجة، بس أنا خايف عليه تجرى له حاجة، أنا أديهولك إيه سليم وأنا بقى أديت أمانتي وذمتي. قالت حليمة، قالت لها أمه: ما هذا شأنك؟ فاصدقيني خبرك. قالت: فلم تدعني حتى أخبرتها. لا اسمعوك، كنت حريصة إنه أبدا ما تسيبهوش وجايبهولي النهارده بإيدي، أكيد في حاجة حصلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها ذلك. فلم ايه؟ يعني ايه لم يرعها؟ ما خفتش، قلت لها في اتنين جم وشقوا بطني وطلعوا قلبي وعمل ما تخضتش، ما فزعتش، ما خفتش. قالت: اني رأيت أني قد خرج مني نورا أضاءت منه قصور الشام. قالت: لا ما تخافش، أنا مطمنة قوي للولد ده، لأن أنا لما حملت بيه شفت أني خرج مني إيه؟ نور أضاء قصور الشام. قالت حليمة: إني خفت عليه. فقالت أمه: أفتخوفت عليه الشيطان؟ قالت: نعم. قالت: كلا، والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لابني لشأنا، أفلا أخبرك خبره؟ قالت: قلت بلى. قالت: رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرة من أرض الشام، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه، ولقد وقع حين ولدته إنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء. دعيه عنك وانطلقي راشدا. هذه بشريات. وقد ذكرت لكم قبل ذلك أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت على الشرك، وقد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذن ربه أن يزور قبرها فأذنه. علمنا ذلك واعتقدناه، وإن كنا لا نزيد فيه استرسالا، لأن هذا مما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فلا نسترسل في الكلام فيه. لكن الشاهد هنا أن أمه كانت تعلم أن لابنها شأنا رأس. عشان كده لما كلمتك على أن الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لما خدته حليمة السعدية الأذان بتاعتها إيه؟ جري، والشاه بقت حافل، والأرض والمرعى بقت خضرة، كل ده ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا لأنه وما كانش نبي بعد الأربعين فجأة، لا ده في أم الكتاب هو نبي، فلذلك تعاهده ربه منذ قبل أن يولد. فقال: ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. فصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك لم تتخوف عليه أمه. يفضل تعبان، يفضل خايف، كل ما حاجة تيجي يعمل إيه؟ يفزع. لكن لما رأى ثباتها وعلم من وسمع منها أن له شأنا، كان هذا سببا في رسوخه وثباته بعد بقية حياته قبل الرسالة، قبل الرسالة. وهذا ثابت في أمهات الرسل قبله، ومع الفرق، مع الفرق الكبير. فهاجر أم إسماعيل عليه السلام لما وضعها إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام في واد غير ذي زرع، قالت: أتتركنا هنا وتمضي؟ فلم يرد عليه. فلما قالت له: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعن هذه الأم. ربت ولدا لما قال له أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. لما ربط الله على قلب أم موسى إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فكان موسى قوي القلب بعد. فلذلك نقول: إذا أردت طفلا قوي القلب فابحث عن امرأة قد قوي قلبها بالإيمان بربنا. أكتفي على هذا المقدار في ليلتنا هذه، لأنني فوجئت والله أن معنا شيخنا وأستاذنا في صلاة المغرب وإمامنا رائد من الرواد الأوائل حفظه الله وأمتع المسلمين بطول حياته، ووالله إني لأحبه، ووالله إني لأحبه، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني الإخلاص في حبه، وأن يثبتني وإياه على الإيمان، وأن يستعملنا ولا يستبدل بنا، وأسأل الله أن يعلي قدره في الدنيا والآخرة، شيخنا أبو أحمد محمد ابن حسان حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا. أسأل الله عز وجل أن يجري الحق على قلبه ولسانه، وأن يرزقه الإخلاص في القول والعمل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعًا من الجنة منزلًا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واسمحوا لي أيها الأحبة الفضلاء أن أخص بالتحية شيخنا الحبيب أبا علاء فضيلة الشيخ محمد يعقوب، وإني أشهد الله عز وجل أني أنا الآخر أحبه، بل وأتقرب إلى الله بحبه، وأتضرع إلى الله عز وجل أن يفتح به وعليه، وأن يتقبل منا ومنه ومنكم صالح الأعمال. وأسأل الله عز وجل أن يمتعه بالعافية، وأن يبارك له في صحته وفي وقته وفي أولاده وفي أهله، وأن يمتع المسلمين ببقائه وبعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الأفاضل، ما أحوج الأمة الآن بصفة عامة وشباب الصحوة بصفة خاصة لدروس السيرة، إذ أن السيرة منهج تربوي متكامل، ولكن هذا المنهج المنير سيظل حبيس الأشرطة، وسيظل حبيس الكتب، وسأظل حبرا على الأوراق ما لم تحول الأمة هذا المنهج التربوي في حياتها إلى منهج عملي وواقع حياة. فإننا وبكل أسف نتعامل الآن مع السيرة تعاملا ذهنيا باهتا باردا، فيسمع المسلمون دروس السيرة ويستمتعون بها ويخرج أحدهم ويقول: كان يا مكان أيام زمان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد. فالسيرة النبوية منهج تربوي متكامل، وما أحوج شباب الصحوة الآن بصفة خاصة إلى تعلم السيرة، وإلى أن يحول شبابنا هذه الدروس التربوية الرائعة العالية في حياتهم وواقعهم إلى منهج حياة. فلقد أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم جل وعلا أنه لا بد للناس من قدوة عملية لتحقق المنهج الرباني في حياتهم إلى منهج عملي، لأن الناس لو أرسل الله إليهم ملكا من الملائكة على صورة رسول، إذا فعل هذا الملك شيئا قالوا: لو كان بشرا كسائر البشر ما استطاع أن يأتمر وما استطاع أن ينتهي وما استطاع أن يقف عند الحد. لكن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم من البشر وكلفه بهذا المنهج الرباني، وحول النبي بأخلاقه وأقواله وأفعاله هذا المنهج في دنيا الناس إلى واقع حياة، فتعلقت القلوب به، لأن الناس فطروا على حب القدوة وعلى حب الفضيلة وعلى حب العظمة. فلما رأوا الناس عظمة المنهج تتجسد في النبي المصطفى تعلقت قلوب أصحابه به، لأنهم كانوا أقرب الناس إليه، رأوا فضله، رأوا رحمته، رأوا عدله، رأوا أدبه، رأوا خلقه، رأوا تواضعه، رأوا زهده. أمرهم بالعبادة فكان أول العابدين، أمرهم بالطاعة فكان أول الطائعين، نهاهم فكان أول المنتهين، كان وبحق كما قال رب العالمين قدوة طيبة ومثلا أعلى. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن يا إخوة، ما أحوجنا إلى أن نحول دروس السيرة في حياتنا إلى واقع، إلى منهج تربوي عملي. وينبغي أن نتخلص من هذا الادعاء، من هذا الزعم البارد الباهت. وأستطيع كعادتي في نقاط محددة أن أبين لحضراتكم أن دراسة السيرة النبوية مهمة، بشرط أن نعلم أننا لا نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لنؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ونتبع أمره، وإلا ما نتعلم السيرة إلا لنطيع أمره ولنجتنب نهيه، ما نتعلم السيرة إلا لنحب النبي من قلوبنا محبة صادقة دون غلو أو إطراء. قف مع هذه الأصول. نتعلم السيرة لنتعلم الإيمان بالنبي، ولنتعلم كيف نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فأنت تتعلم السيرة لتؤمن بالنبي ولتزداد إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصح لك دين إلا إن آمنت بسيد النبيين صلى الله عليه وسلم. قال النبي كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ونتعلم السيرة لنتعلم كيف نطيع أمره وكيف نجتنب نهيه وكيف نقف عند حده صلى الله عليه وسلم. فطاعة أمر النبي طاعة لله، والانتهاء عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا. وها أنتم ترون الآن من يدندن على التسفيه والتحقير والتقليل والتهوين من شأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يدندنون الآن على القول بعدم حجية السنة وبأن السنة ليست ملزمة ليسقط الدين كله، لأن هدم السنة هدم للقرآن، ولأن تضييع السنة تضييع للقرآن. فأنت تتعلم السيرة لتعلم أن طاعة النبي طاعة للرب العلي، وأن الانتهاء عن كل ما نهى عنه النبي طاعة للرب العلي، وأن الوقوف عند حدود النبي طاعة للرب العلي سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر مقترنة بطاعتهم لله ورسوله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرجوع إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. وتتعلم السيرة لتتعلم كيف تصدق النبي في كل ما يخبر به، لأن النبي لا ينطق عن الهوى. هذه أصول لا بد من أن تستقر في قلب المؤمن وهو يتعلم دروس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي مبلغ عن ربه، والله يقسم على صدق نبيه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. بل والواقع والتاريخ شاهدان على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كنا ورب الكعبة لسنا في حاجة إلى تاريخ أو إلى واقع لنستشهد بهما على صدق نبينا، لأن الذي أخبر بصدقه هو الله جل وعلا. أبو جهل فرعون هذه الأمة لم يكذب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال: أنا لا أكذب محمدا وإنما أكذب ما جاء به، أي من القرآن. فنزل قول الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما يخبر. أخبر النبي عن أمور غيبية لم تقع في حياته ووقعت في مثل ما أخبر الصادق، ليتأكد الناس أنه صلى الله عليه وسلم لا يبلغ إلا عن ربه جل وعلا. حتى في الجوانب العلمية البحتة التي لم يصل إليها العلم الحديث إلا في قرننا العشرين أو في أواخر القرن العشرين، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1000 عام أو ما يقرب من 1400 عام. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجبال على سطح الأرض لا لكل جبل سن مدبب في الأرض كالوتد، حينما قرأ على الناس قول الله تعالى: والجبال أوتادا. وما توصل العلم الحديث إلى هذه الحقيقة العلمية إلا في السنوات القليلة الماضية، فمن الذي علم الدنيا هذه الحقيقة؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم بوحي الله عز وجل له. أخبر النبي أن الأمواج السطحية للبحر أو للنهر ينعكس الضوء عليها على سطحها المائل، فيتبدل هذا الضوء ويخلف وراءه في الأعماق ظلاما دامسا لا يكاد أن يرى فيه الإنسان يدا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة العلمية التي لم يتوصل إليها العلم الحديث إلا في القرن العشرين. ثم أريد أن أصل إلى أنه صلى الله عليه وسلم أيضا وصف حال كثير من رجال الأمة وكثيرا حال كثير من نسائها في هذه الأيام، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البهت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا. ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء المائلات المميلات، وها نحن نرى هذا الوصف يتحقق أمام أعيننا بمثل ما وصف الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فأنت تتعلم السيرة لتتعلم كيف تصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر، وتتعلم السيرة أيضا لتتعلم أن حب النبي صلى الله عليه وسلم اتباع، ليس غلوا ولا إطراء بالكذب والباطل. حب النبي عليه الصلاة والسلام ليس ادعاء وليس كلمة تقال باللسان، فإن الأمة الآن تحتفي في أرجاء الأرض بذكرى ميلاد النبي، وهي أمة كذابة إلا من رحم ربك من أفراد. ففي الوقت الذي تحتفي فيه الأمة بذكرى ميلاد النبي، نرى الأمة قد نحت شريعة النبي وسنة النبي، بل واستهزأت بالمتبعين للنبي ووصفتهم بأبشع الأوصاف كالأصوليين والوصوليين واللصوصيين والفضوليين والفوضويين إلى آخر هذه الصفات والتهم المعلبة لكل من سار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة التي تحتفي بذكرى ميلاده نحت سنته ونحت شريعته، ومن يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وغراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. ليس الحب كلمة، ولو عرضنا أحوالنا الآن على أحوال الصحابة الذين تعلقت قلوب عليه الصلاة والسلام لوجدنا البون شافعا والفارق كبيرا. يحضرني الآن هذا الحديث الجليل الذي رواه الإمام البخاري حينما جاء عروة بن مسعود ليفاوض النبي يوم الحديبية، ورأى ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، وعاد عروة إلى قومه ليقول كلاما بديعا والحق ما شهدت به الأعداء. قال: يا قوم، لقد وفدت على الملوك والرؤساء، لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، ووالله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. اسمع إلى هذا التفصيل: والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وما توضأ إلا وكادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا أمرهم ابتدوا أمره، وإذا تكلم خفضوا الصوت عنده، ولا يحد أحدهم الطرف إليه إجلالا له. يا له من أدب! أي جلال هذا وأي جمال، وأي أدب هذا وأي كمال! ما أحوجنا إلى أن نتأدب بهذا الأدب. إذا أمرهم ابتدروا أمره. رسول الله يأمرك الآن، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك الآن، هل ابتدرت الأمر؟ فالحب ليس كلمة، فما أيسر الادعاء وما أرخص القول في زمن نرى فيه جعجعة ولا نرى فيه طحنة. فالكل يدعي، لكن أين العمل؟ أين الاتباع؟ أين الاقتفاء؟ أين امتثال الأمر؟ أين اجتناب النهي؟ أين الوقوف عند الحد؟ هذا هو الحكم. وكثيرا ما أكرر أيها الأحبة هذا الدرس التربوي لمرب فاضل جاءه تلميذه يوما وقال: يا أستاذي، بلغني أنك ترى رسول الله في رؤياك. قال: وماذا تريد يا بني؟ قال: علمني كيف أراه. قال: فأنت الليلة مدعو لتناول العشاء عندي، وبعد تناول العشاء سأعلمك كيف ترى حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب التلميذ إلى أستاذه وهو في شوق لتعلم هذا الدرس الغالي، وأحضر الأستاذ المربي لتلميذه العشاء وأكثر فيه الملح والموالح ومنع عنه الماء. وكلما ألح التلميذ في طلب الماء أنكر عليه أستاذه، وهو في شوق لتعلم الدرس مهما كانت النتائج أو مهما كانت المقدمات والتضحيات. فلما انتهى قال: علمني. قال: لا، ليس الآن، نم، فإن استيقظنا للفجر إن شاء الله تعالى سأعلمك كيف ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونام التلميذ وهو في شوق لهذه الساعة، في الوقت الذي نام فيه يتلوى من شدة العطش. فلما استيقظ قال له أستاذه المربي: أي بني، قبل أن أعلمك هذا الدرس أسألك، هل رأيت الليلة شيئا في نومك؟ قال: نعم يا سيدي. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت الأمطار تمطر والأنهار تجري بين يدي والبحار تسير. لأنه عطشان فنام يفكر في الماء ورأى الماء. رأيت الأمطار تمطر والأنهار تجري بين يدي والبحار تسير. فقال أستاذه المربي: نعم يا بني، صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. فقد ثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وأنا لا أريد لكل محب أن يزعم الحب بكلامه ولسانه، وإنما فليترجم هذا الحب. أين الحب في الأمة التي قدمت زبالة أذهان البشر على كلام سيد البشر وعلى شرع سيد البشر صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال القرطبي: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا قولا أو فعلا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. قال الشنقيطي: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فها نحن نرى تحت ستار خبيث وبأسلوب خبيث بدعوى أننا نريد أن نصحح السنة وأن نستخرج من السنة ما دس عليها، كلام جميل، كلام حق، لكن نراد به باطل. ماذا تريدون بعد ذلك؟ نريد أن نصل إلى هذه الدرجة التي تقول: كفى أن نقف أمام القرآن لنحل حلالا ولنحرم حراما بدعوى أن السنة، ونحن نحب الرسول بدعوى أن السنة فيها الضعيف والموضوع وأنها تتعارض مع ظاهر القرآن وأن الإسلام هو القرآن فقط دون السنة. ومع ذلك يزعم هؤلاء الذين يقدمون العقل على صحيح النفس، يزعم هؤلاء أنهم يحبون المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذبوا. فحب النبي كما ذكرت إيمان به واتباع له وتصديق لأمر لخبره وطاعة لأمره وانتهاء عن كل ما نهى عنه، ومحبة له دون غلو أو إطراء. فرق بين المحبة التي تدور على الاتباع والمحبة التي تدور على الغلو والابتداع. هذا قائل يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ومن فيض جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا حب، هذا غلو. فمن الحب ألا تنسب ما لله لرسول الله. تدبر هذه العبارة، من الحب ألا تنسب ما لله لرسول الله أبدا. الرب رب والعبد عبد ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا كمال الحب. فشتان شتان بين حب يدور على الاتباع وبين حب يدور على الابتداع. فالحب أن تمتثل وأن تتبع. هذا عملاق الأمة أبو بكر رضوان الله عليه، وله من المكانة ما تعرفون، يقول: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. وهذا فاروق الأمة عمر، وله من المكانة ما تعلمون، يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله أقبلك ما قبلته. وهذا علي رضوان الله عليه، وله من المكانة ما تعلمون، يقول: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلى. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وله من المكانة ما تعلمون، يقول: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية، قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، أو فإن كل بدعة ضلالة. هذا لفظ الحديث، فإن كل بدعة ضلالة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. فقام في الثانية فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. فقام في الثالثة فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فقال النبي: لو قلت نعم لوجبت. تشريع، لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إذن أيها الأحبة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منهج تربوي متكامل لا نتعلمه لمجرد الثقافة الذهنية الباهتة الباردة، وإنما نتعلم السيرة لنتعلم الإيمان بالنبي، ولنتعلم كيف نطيع أمر النبي، ولنتعلم كيف نحب النبي، ولنتعلم أن هذه السيرة إنما لنحولها نحن أيضا في حياتنا إلى منهج عملي، كما حولها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم إلى منهج عملي وإلى واقع حياة. وأيضا لتحذروا هذه الفتنة الحالكة التي تقلل الآن من شأن النبي ومن شأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليهدموا الدين كله. وأختم بهذا الكلام النفيس للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، إذ يقول في كتابه الماتع إعلام الموقعين: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول، أو الوجه الأول واللغتان صحيحتان، أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في المسألة الواحدة. بمعنى أن يأمر القرآن بتحقيق التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فتأتي السنة لتؤكد هذه الأركان التي أكدها القرآن، فيقول صاحب السنة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا هو الوجه الأول من أوجه السنة مع القرآن. الوجه الثاني أن تكون السنة بيانا وتفسيرا لما أجمله القرآن. فالقرآن يأمر بإقام الصلاة، قال تعالى: وأقيموا الصلاة. لكن كيف أصلي؟ ما عدد الصلوات؟ ما أركان الصلاة؟ ما مبطلات الصلاة؟ ما سنن الصلاة؟ يأتي صاحب السنة ليعلمنا كيف نصلي وليجيب على كل هذه الأسئلة، فيقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. يأمر القرآن بالحج والعمرة: وأتموا الحج والعمرة لله. لكن كيف أعتمر؟ كيف أحج؟ ما أركان الحج؟ ما مفسدات الحج؟ ما واجبات الحج؟ لا يجيب القرآن على كل هذه الأسئلة، فيأتي صاحب السنة ليقول: خذوا عني مناسككم. والأمثلة كثيرة. الوجه الثالث، وهذا من أخطر الأوجه على الإطلاق، أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. انظروا لتتعلموا مكانة النبي، فأنا أؤكد لحضراتكم بأن مكانة السنة من القرآن والدين من مكانة النبي من رب العالمين. قفوا على هذا الوجه الثالث، أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. والسنة هنا مصدر مستقل من مصادر التشريع. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث المقدام بن معد كرت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يشرك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن. وهو يظن، هذا الجاهل الغر يظن أنه بذلك يخدم القرآن أو يخدم الدين، وهو لا يدري أو يدري أنه يخدم القرآن قبل السنة. يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد. وفي لفظ: فإنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. فالسنة مصدر مستقل من مصادر التشريع، ولا يجوز البتة لمسلم على ظهر الأرض أن يذهب إلى القرآن ليحاول فهمه دون أن يرجع إلى السنة وإلى سيرة النبي التي تحول السنة في الغالب إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ورحم الله ابن القيم إذ يقول: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. أسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى السنة والسيرة ردا جميلا، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.